ضد بعض هذا لازم تتبع أوراق المسلمين ولا سيما العلماء محرمة. وقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا أوراقهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. أظنه قال: ولو في جحر أمه، أي في ليته. لازم أن تتبع العورات، وتتبع العورات عورة، يعني هذا الذي ذهب يتبع عورات الناس هو الآن واقع في عورة. والواجب بارك الله فيه، الواجب لمن قدر منه ما ينتقد عليه، أن يدافع عن الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده في هذا، ويقول لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويلا، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نفس العلم. إيه؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. في عاد أعظم في الناس ما في رابع بعد يعني معناه إنك عاير صديقة في أتحت المعين، بمعنى أنك تلاحظ الملاحظة التامة حتى لا يغرك مثل بهجته او كلامه الظاهر. هذا المراد، لان بعض الناس يغتر لطيفا من طرف اللساني الثعلب، ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف انه بثوابت، فاذا توارى عنك فهو الاقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بطر بن عبد الله أبو زيد في باب تحذر قرين السوء، خذ تقسيم الطريق في أدق المعايير. القسم الأول، القسم الأول طبيق منفعة، القسم الثاني طبيق لذة، القسم الثالث طبيق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأن الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وطبيق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها، ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير جاي جهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة، يعني عزة تحذف العين لا تكون الزلة، والثاني من غير ذلك الزهد إلا، من غير ذلك الزهد إلا، يعني يحذف الزاي يكون عزة. إذا لابد من علم لابد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. فإذا الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، فهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها بداهم الصدقات. صديق لك حميد ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاج اليوم وأعطيك إياه غدا، فينتفق عليه ويعاديه. هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع الثالث. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك والمحادثات والمعانسات والمؤتمرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت. كل واحد منكم لا يفعل ليس يضيع وقت فقط، هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزيد وينهاك عن ما يسيء ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخفي كرامتك. هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن الناس كثيرة جدا. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يصدق منفعتك فاعلم أنه عدو وليس لصديق. فذلك صديق اللذة الذي يخلق ويلهيك التمتع بالثمر وإضاعة الوقت والخروج من المنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنوازل هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل فضيلة. الأخ أحمد، نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ذات أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة. وقلنا استمسك بغرض صديق الفضيلة. نعم. الفصل الخامس: آثار الطالب في حياته العلمية. الأمر الرابع والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال فيجلي في عروقك دم الشهامة والرتبة في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور والتحلي بها يسر. وهذا من أهم ناس أن يكون الإنسان في طلب العلم له هدف، ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب، بل يكون له همة. ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين بعلمه، ويشعر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها. وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه واسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع. هذه المرحلة الثانية. وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق، لأن ما تكلمه فيه العلماء رحمه الله من العلم لا شك أنه هو الذي يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجع من المرجوع ومع الثلاثة. فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليه. نعم. والتحلي بها يكسب منك كفاسك الأمال والأعمال، ويكسب منك شجرة الذل والهوان والتملك والمداهنة، فكبير الهمة كارث الدأ لا ترهبه المواقف، وصاحبها جبان الرعديد تغلق فمه انتهاها. هذا صحيح. التحلي بعلو الهمة يسلب عنك تفاسف الآمال والأعمال. الآمال هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن شيء فضل لا تلهيه الآمال، بل ينظر الأعمال ويرتقب النتائج. وأما من تلهيه الأمان ويقول إن شاء الله أقرأ هذا أراجع هذا الآن بالسريع وبعد ذلك وهذا، أو تلهيه الأمان بما يحدث الإنسان أحيانا يتفقه الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم ينظر يمر به في الفهرس أو في الصفحات مسائل تنهيها عن المقصود الذي من أجله فتح الباب ليراجع، وهذا يقع كثيرا فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي من أجلها صار يراجع هذا الكتاب أو ظهر هذا الكتاب. فإياك والأمال المخيبة، هل اجعل نفسك قوي العزيمة عالي الهمة. وقد مر علينا حديث تدل على أن العناية بالمقصود قبل كل شيء، مثل الثاني من مالك دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من البيت الى بيته ليصلي في مكان يتخذه اسلام المصلى، فوعده النبي عليه الصلاه والسلام فاعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما واخبر الجيران بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما وصل البيت اخبره اسلام المصلى، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ارني المكان الذي تريد ان يصلي فيه، فاراه المكان وصلى قبل ان ياكل الطعام وقبل ان يجلس الى القوم، لانه جاء لغرض فلا تشتغل عن الغرض الذي انت تريد باشياء لا تريد ان اصل، لان هذا يضيع عليك الوقت وهو من المهمه. ولا تغلق فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى لعلة الجبابرة البؤساء. كبر الهمة أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف. وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا بخاله ولا يهتم، وربما يصعر وجهه وهو يخاطبه، فكما قال فيه بطل بينهما كما بين السماء ذات الرجل والأرض يصفر. يا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي لا تنال من الهمة التي من لما في ذلك من المنة التي لا تنال التي تنال من الهمة التي تنال ضمة تنال التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم. يعني من علو الهمة أن لا تكون متشوفا لما في أيدي الله، لأنك إذا تتوف ومن الناس عليك ملكوك، لأن المنة ملك للرقبة في الوقت. لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أنه أن يده أعلى من يده، كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخرة. لا تبسط يدك إلى الناس ولا تمد بسطك إليه. إذا كان الإنسان عادم الماء لو وهد له الماء لم يلزمه قبوله، بل جاءت إلى أكرمه خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه، فقالوا من يبيعه يسلم وجوبا، لأنه لا منة له حيث أنك تعطيه العوض، ومن أهدى عليه لا يلزم قبوله. من أجل أن منته تقطع رقبته. ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المانع عليه بقبوله، أو ممن جرت العادة لأنه لا منة بينهم مثل الأب مع ابنه والأخ المسكر مع أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة. وإذا ارتفع العلة بصفة العلة ارتفع الحكم. والمهم أن من علو الهمة وكبرها أن لا يكون الإنسان متشبثا بما في أجل الله. بعض الناس يكون عنده أسلوب السؤال، أي في سؤال الناس إذا رأى مع إنسان شيئا يعجبه أخذه بيده وقام يقلبه، ما أحسن هذا، ما شاء الله، من أين اشتريته، هل يوجد في السوق؟ نعم، ألسنته هي، لأن الكريم سوف يخجل ويقول إنه ما سأل هذا السؤال إلا من أجل ما أقول سأمل عليه وخذ. نعم، وإذا قال سأمل عليه ماذا يقول؟ يقول لا يا رجال أخذه منك وخليه بلا ألم أو بلا ساعة مثلا. المهم أن بعض الناس يستسلم أو يسأل بطريق غير مباشر، وكل هذا مما يحط قدر طالب العلم وقدر غيره عليه. نعم. النهمة في الطلب. الأمر الخامس والعشرون، النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. قد قيل ليس كلمة أحب على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث المنسوبة. أو إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذا صحيح. إذا كان الإنسان يحسن الفعل والشر صار له قيمة أكثر ممن يحسن قدر الحذاء مثلا، لأن كل منهما يحسن شيئا، لكن فرق

يكون له معنى جديد لم يعرفه السابقون. ولعل الشاعر الجاهلي أراد هذا، أراد أنه أن كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار يعني أخذناه من غيرنا وإما معار. لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جدا، قيمته ضعيفة رخيصة، لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينزل الإنسان في بيته. ونقم على هذا إن شاء الله، فعليك الاستفسار. يعني رديئة نعم. لا شك أن المطلوب يختلف والمأخوذ يختلف. من الناس من إذا قلت يا فلان أعني أو أقرضني تكون أنت لمن عليك، ومن الناس من يستسلم ذلك، ولكل مقام مقال. فما أن الناس يفرقون بين أن تقول أعطني يا فلان كلمك وبين أن تقول أعني إياه، فهما فرق عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام استعار ولم يكن ذلك مذلة، بل قال أحيانا يبدو أن يعطى كما في قصة الذين أخذوا الغنم في القراءة على المريض، وقال خذوا واضربوا لهم مع كل سهم وغير هذا. نعم لا سؤال العلم هذه مذلة، هذه سؤال العلم أو بغيره يدخل في قولك بغيره سؤال العلم، هذا ما في مذلة بالذل وسؤال المال. نعم لا يجوز الإنسان أن يقول لشخص أسألك بوجه الله، وذلك لأن الله تعالى لا يسأل ذاتا، لأن مخلوق هو مخلوق، بل هو أجل وأعظم. ابن زيد حفظه الله تعالى: فعليك بالاستكثار من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، واجد الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. في ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد: نعم عليك بالاستكثار، يعني يحث على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك العلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم اعلم ان ميراث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ان يكون بالقران الكريم او بالسنه النبويه، فان كان بالقران الكريم فقد تفيد اسناده والنظر فيه، لان القران لا يحتاج الى نظر في السنه، لانه متواتر اعظم التواتر. وأما إذا كان في السنة النبوية فلا بد من أن تنظر أولا هل صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم تصح، فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى، وإلا فقلل إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. وفي ترجمة أحمد قوله عبر الوقت بالطلب والتحيين والتسكين، بذل الوقت يعني الطاقة، بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص، وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد، فتجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر لا يدقق. وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة، تجد واحد منهم يتفرع، تجد الواحد منهم يتفرع بالحكم المستفاد من الحديث أو في الحكم على الحديث، وهذا خطر، خطر عظيم. نعم. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من ثالث بغداد للقرآن يقول: مهما بلغت العلم تتذكر شمترك الأول والآخر، هذا طيب، لكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم تتذكر قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. إن هذا من القرآن، وأوضح في الدلالة من قول الأول شمترك الأول بالآخر، كلما بلغت العلم تتذكر وفوق كل ذي علم عليم، وتذكر الآية الأخرى: وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون الثري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. سبق لكن لا يكون الثري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني، ونفي المماثل ظاهر، ولا ولا الذكاء مثل الغبي ايضا، لكن الانسان الذكي مثل الانسان الغبي. فهو بقي: ولا للعلم مثل الجاهل، الا ان يؤخذ من قوله: لا يكون الثري مثل الجهل، لان ذا العلم ثري. اما قول قيمة المرء كلما احسن المرء فكلما احسن المرء قضاه قضاء من الامام علي، فهو قد سبق قيمة كل امرئ ما احسنه، وسبق تعليقنا عليه. نعم. الثالث والعشرون: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة من لم يكن له رحلة فيه بالضم، وأيضا كان فيها كفر إذا كان المتكلم يرجع إلى رأسه. نعم. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما والتجارب والتجربة خلق من هي بالعربية، مع أن هي شائعة عند الناس الآن حتى عند طالب العلم، يقول تجارب تجربة، مع أن الصواب شكلها قال الشاعر: قد جربوه فما زاد تجاربهم قضاء دامك إلا المد والثناء. الآن تبين أن المعنى: من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، يعني فلم يكون له رحلة، أي لن يرحل إليه. والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يوحل إليه ولن يأتي الناس إليه. ما يعرف الوقوع. لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأبخار وأحذر القعود يعني الكتب وأحذر القعود عن هذا على مكانك المتصوفة على مسلك المتصوفة على مسلك المتصوفة المتصوفة البقالي الذين ينتظرون علم الشرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال ما يقنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. ويوحي إليه وأنهم يزورون وأنهم يزورونه ويزوره هذا المخرافة. وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الشرق. فهل هؤلاء فائدون بالنسبة للورق؟ نعم لا الشرق نازلون لباس. نعم فاحذر هؤلاء فإنهم لا نصروا ولا للكفر كفروا بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. هذه العبارة فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كفروا معقول من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المسلمين قال هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا يعني أنهم يعني أهل الكلام ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا كفروا الفلاسفة الذين هادوا وماتوا على الإسلام كله. ويدلك لذلك أن هؤلاء المسلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معاني أو أوجدوها بما يزعمون أنه عقل فتسلط عليهم الفلاسفة وقال أنتم إذا أولتم آيات الكتاب وأحاديث الكتاب مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد يعني آيات اليوم الآخر فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به فإذا أبحتم أنفسكم أن تعوض في أسماء الله وصفاته الواردة في كتاب السنة فاسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد رأس ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين بإطلاق فلقوا شيخ الإسلام ما جاءت به الرسل من أسماء الله وصفاته أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر فإن جاز التأويل في الأسماء والصفات جاز التأويل في المعاد وإنكار المعاد كفر وإن لم يجوز إنكار المعاد فإنه لا يجوز إنكار الصفات. الرابع والعشرون ومن منا الشيخ وفقه الله يعني هذا من أصلهم وهم جديرون بالمهاجر لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله حتى يعتقد أنه هو الرب كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله يعني نفسه ويقول أن الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف وهو الرفع والعذر لأنهما شيء واحد. يا ليت شعري يا ليتني أشعر من المكلف إلى أنها لذلك من الخرافات التي يقولون. لكن ينبغي أيضا أن نهاجم ونركز على المهاجمة في أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل من جماله في كلامهم. أنكروا الكتاب فمنهم من أنكر الكتاب رأسا للمعتزلة وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على نفسها. وغال بعضهم وقال إنها أسماء واحدة وأن السميع هو البصير وأن السميع والبصير هو العزيز وهما شيء واحد. وبعضهم قال هي أسماء متعددة لكنها لا تدل على معنى مسلوبة المعنى لأنهم لو أثبتوا لها معنى على دعمهم لازم تعدد الصفات وتعددها وتعدد الصفات يرون أنه شرك لأنهم يقولون إنه يلزم تعدد الصفات القديمة العلم والسمع والبصر فيلزم من ذلك تعدد القدماء وهذا أشد شركا من النصارى. النصارى ثلثوا وأنتم ضربتم بالمئة والآلاف. الحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم عن الكلام الذين عطلوا الله عز وجل مما يجب لهم في ثلاث كمال بعقول واهية بل جامعة لكل العلماء في المراه لان يسمع رحله ليسوا لا لم يتركوا هذا الاشقه المسجله يعني كون عن رحله لكن النجاح افضل لان الرحله الى العالم يكتسب الانسان من علمه ومن ادبه واخلاقه ثم ويكفى الرجل يتكلم ليس كجماعك اياه الشريف. حتى ان مثلا نضرب لكم مثلا بالخطه انت عند رجل وكلامه جيد تتاثر به لكن لو تسمع هذا الكلام الشريف لن تتاثر به تاثرك اذا كنت تشاهد الخطيب. نعم راجعون يشكون يقول عني كتابة يريد أن أبلغ الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب لأن تقييد العلم أبلغ الجهد أبلغ الجهد لأن هذا وصل لكن عند الجاء بها تكون من الصبر أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافات البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي ولذا يعني بذل جهد كتابا مهم لا فيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب فمن المسألة نادرة مهمة تمر في الإنسان فلا يؤيدها اعتمادا على أن يقول ترى ما أنساها فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبت. لكن احذر أن تكتب على كتابه على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل فإن بعض الناس يكتب على هامش الكتاب أو بين سطوره كتابة تقنص الأرض بل يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يرتبط هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا بأن كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا غير عليه أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت. وكان طلبة الشيخ الأخمال بن سعد رحمه الله يحدثوننا أنهم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في جيه كلما ذكر الإنسان لهم مسألة أجدها إما فائدة عنه في خاطره أو مسألة يسأل عن الشيخ فيغير، فاستفادوا بذلك كثيرا. نعم. ولذا فجعل لك كناشا أو مذكرة لتقديم الفوائد والفرائض. كناشا الكناش بضم الفاء وتخفيف النون وشين معجمة على وزن غراب لفظ غراب على وزن غراب لفظ سرياني بمعنى المجموعة على التذكرة. وانظر التراتيب الإدارية. نعم في الآن يقولون كناش ما عملت معنا المجموعة مذكرة مذكرة موجودة مفكرة أيضا في الفاء أظن موجودة لا في الرأس لا أو كراس يمكن ما يوجد موجود أين كراس أين طيب لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مركبا له على الموضوعات مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للدرقسي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها وغيرها. ومن أيضا سيد الخاطر لابن الجوز، لكن أحسن ما رأيت بدائع الفوائد لابن القيم 4 أجزاء في مجلدين، فيه من بدائع الفنون ما لا تكاد تجد في كتاب الآخر. وكل فن كل ما قرأ على ذلك قيده، ولهذا تجد فيه مثلا في العقائد في التوحيد في الفقه في النحو في البلاغة في التفسير في كل شيء. أحيانا يبحث في كلمة من الكلمة اللغوية في صفحات تحليلا وتنويعا وإحالة واشتقاقا وغير ذلك، بحث بحثا فائضا في الفرق بين المدح والحمد، اللغة حمدة ومدح، كتب كتابة فائضة لذلك وقال كان شيخنا إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، يعني أنه رحمه الله مشتغل إنه أهم من التحقيق باللغة العربية، وإلا فهو عن شيخ الإسلام رحمه الله آية باللغة العربية. لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير فحفظه المسير تفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عاطف ويمدحه بقصائد عصامية، من جملة ما يقول فيه قام ابن تيمية في نصر شيعتنا مقام سيد زين إذا عصف مضره، يعني أبا بكر رضي الله عنه يوم الرجة. فلما قدم المصطفى شيخ الإسلام اجتمع بهذا الرجل أبي حيان وتناظر معه في مسألة محمية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، قال إن سيبويه في الكتاب قال كذا وكذا، يعني فكيف تخالف؟ فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو؟ يعني حتى يجب علينا اتباعه. ثم قال: لقد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو. هكذا يقول لسيد النحاس. يقال أن أبا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار في نفسه، فأنشأ قصيدة يهجوه فيه، نسأل الله العافية. نعم، عفى الله عنه وعنهم جميعا. فالمهم أن كتاب بدائع الفوائد من أحسن الكتب، في فوائد ما تجدها في غيره. وأظن الوقت انتهى، وتكتب بلغ. نعم، أنا أشوف الهوامش، هوامش الكتب المصححة، بلغ قراءته أو بلغ تفتيحه أو بلغ مقابلة. نعم، لكن لو كتبت بلغ في مثل كتابنا الآن يكفي، يعني أن نحن إنما نقرأ فقط، نكتب بلغ وعليه تقييد عند الشاب. نعم، لكم ثلاثة، أنت الأول يصدق إيه؟ الفنع، الفنع الله يشد الفرع. هذا أيسر، ومن الممكن هو مثلا ذكر في الكتاب الفلاني صفحة كذا مثل كذا فائدة عظيمة في الموضوع في الأول، ممكن ولا تكتب كذا المثل في خط واحد، لكن ألم تجد ألم ترى أن مثل هذا يؤدي إلى أن تطلب الكتاب عند الحاجة إليه؟ ثم قد يكون الكتاب أيضا في الموضوع قد تعيره أحمد قد يغير. إذا قيدت نفس المسألة، ولا أقول قيد كل المسألة، يعني هذا شيء ثاني، لكن في مسائل ما يمكن تجدها يفتح الله بها على الإنسان، أو أنه يجمعها من هنا وهناك بغير مظاهر. نعم، في الرحلة في طلب العلم من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، هذه عبارة من الشيخ بكر أبو زيد، وقلنا بالأمس لعل فيها حذا، ولمن لم يكن له رحلة لن يكون إليه رحلة. لكن بعد البحث الذي قدمه الأخ عبد الله عبيد الله تبين أن صواب العبارة من لم يكن رحلة، يعني إيش؟ هذه الرحلات لن يكون له رحلة أو رحلة، اللي فيها المصدر، يعني من لم يكن رحلة يكثر الرحلات لم يأتي أحد، لأنه لا علم عنده، والعلم التعلم ولو بالرحيل إليه. فاستجل فيه النصف، فنقول رحلة الأول. لن يكون له رحلة أو رحلة بكثرة. نعم، نرجع إلى ما كان إليه. إيه؟ إيش الآن؟ نعم، طيب هذا هو الصواب. من لم يكن روح له أي تسير رحلة لم يكن لن يكون رحلة يعني لن يصير إليه رحلة أو المعنى لن يكون رحلة أي مرسول إليه. أنا عندي في مثل مثل الأداء من لم يكن روح له وقال الكريم ويل لكل همزة لمزة أي كثير من همزة واللم يروح على ذاته لكن رحلة يدور الكسر والظلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ فقه بن عبد الله ابو زيد وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير موانيها وخبايا الزوايا في غير مساقها ودررا منثوره تراها وتتبعها تخشى فواتها وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف. قال الشعبي إذا سمعوا ذاتي بدائع أفضل في هذا أن تكون مرفوعة بعد لا سيما يجوز النص ولكن الأحسن الرأس ومعنى الكلام أنه يحث على كتابة هذه الأشياء بدائع الفوائد الاجتهاد بالإنسان حتى لا ينساها وكذلك أيضا ولكن أيضا إذا كانت في غير مغامرة لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب السيف وهي مكتوبة في مكان آخر فإذا ذكرت في مكان آخر فقيدها. وكذلك أيضا خبايا الزوايا في أي مساق يعني هذه بمعنى الجمله الاولى يعني معناه محسبة الزاوية في غير سياقه فاكتب ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى ظواهرها وهذه ايضا المسائل التي تاتي اما ان تعرف له او تعرف في كتب اهل العلم وهي منتشره او منثوره فهذه ينبغي ان تمنعها وجعلها في مكان في الكتاب وكذلك الدرر المنثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط رواه كيفما فإذا سمع لديك ما شاء الله أن يستمع فرتبه في تذكرة مصروف ناس على الموضوعات فإنه يوسعك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسباب. هذا ينبغي لك أن تكون عليك ما شاء الله تجمعه في تذكرة أو مفكرة أو مشكرة أو ما شئت تجمع المهم أن تجمعه ولكن يقول على الموضوعات وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على ألف لا نرى أنها على ألف لا أحسن وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء تجد مدى ترتيب السنابلة غير ترتيب الشافعي ولا سيما في المعاملات بل إن نفس المذهب الواحد يختلف ترتيبه ترتيب المتقدمين منه ومتأخرين على موضوعه فإذا رتبناها على ألف باء سهل واتفق الموضوعات على هذا الترتيب. تبين لنا الآن أن الشيخ بكر يحث على حفظ العلم كتابا ومن العلماء الحسن وقال ينبغي حفظ العلم حفظ العلم بالهدوء لا بالهدوء. وقال إن اعتماد الإنسان على الكتابة يعني أنه محى حافظته وأهملها، لكن لو عود نفسه على الحفظ حفظ. وهذا له وجهة نظر، ولذلك نرى أن الآلات الحاسبة الآن والكمبيوترات التي وضعت فيها العلوم والفنون نرى أنها أثرت على الناس. الآن مثلا نقرأ فعلا جدول الفرائض في الكمبيوتر، يأتي إنسان في الشارع يعرف كيف يشتغل الكمبيوتر، نعم يطلع الأحياء للمواريث وهو لا يعرف، وهذا ضرر ضرر عظيم على على على الذاكرة وعلى الحفظ. ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند حاجة، لمسألة فرضية وردت على إنسان تتطلب العجلة وحسابها طويل عريض، وهنا لا بأس المسألة. أما ما دون يمكنك أن تستعمل الشيء حتى بحاضرة وجهه فابتعد عن الكتابة. الكتابة الحقيقة يحتاج إليه الإنسان إذا كان قبيحا يعني غير فرض، وإلا فالاعتماد على الحفظ الأول. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا الحديث أكثر من حمله حفظا لا كتابة، وإن كان منهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أبو هريرة لا يكتب، ومع ذلك عندهم من الحديث أو روى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيره مع تأخر الإسلام. فالمثل هنا لا نقول بفضل الكتابة مطلقا ولا بفضل الحفظ بالقلم مطلقا، نقول إذا تساويا فالحفظ بالقلم أفضل وأفضل، وإن دعت الحاجة إلى هذا أو هذا فليستعمل. الآن عندكم في مثل كلام، لو كنتم تعتمدون على التلقي حفظا لحفظتم أكثر مما تعتمدون على المسجلات، لأن الإنسان المسجل يقول ينام وإذا انتهى فتح هذا المسجل وسمع، لكن لو كان ليس له مسجل فقام يركز على ما يقوله الجارح كان هذا أفضل. فإذا نقول الكتابة أحيانا يتفضل الإنسان إليها، وإذا لم يكن هناك حاجة فالحفظ في القدر الأول. ومن ما يعتبر الكتابة أنه ربما لا يكون الكتاب معه، فتبقى كأنك عامل، وإذا تمسك على حفظ الصدر فأظن الله ذلك يمكن لا يكون صدره معه، صح؟ أقول إذا تمسك على الكتابة ربما لا يكون استعمال تسافر وكتب إليه، وإذا كنت تعتمد على حفظ الصدر ربما لا يكون صدره معه، غلط؟ نعم صدره معه، هذه من أساس الكتابة. نعم. 28 حفظ الرعاية، نور يوسع في حفظ العلم حفظ رعاية للعمل والاتباع. قال خطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء إلى نيل الأعراض في العلم الأعراض بالغيب وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعراض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. نعم، جاء الوعيد بذلك، لأن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرض الجنة خيره، وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق، أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص، وأن لا يكون قصده نيل الأعراض جمع عرض، يعني نيل شيء من عرض الدنيا والجاه والرئاسة والمركبة، أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالرأس، لا لا لا يريد هذا. إذا قال قائل كل الذين يطلبون العلم في الكليات الآن إنما يقصدون الشهادة، ولذلك نرى بعضهم يحاول الوصول إلى هذه الشهادة ولو بالباطل في الشهادة المزيفة والغش وما أشبه ذلك، ويقال من كان يجيب الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، وذلك إذا نريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحصل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة، فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة فيتمكن من السجن كليا، ولولا هذه الشهادة كيف؟ ما تفضل أريد الشهادة لأكون داعي، لأننا في عصر لا يمكن أن يقوم الإنسان داعي الله إلا بالشهادة وبطاقة، وإلا نتعرض لها. أريد أن أكون مديرا على مصلحة على جماعة من الناس، وهذا لا ينال إلا الشهادة، فإذا كان هذا فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية هذا لا تضر إن شاء الله. هذا في العلم الشرعي أو ما يستعمله، وأما العلم الدنيوي فنوديه لا شيء مما أحمد الله. لو تعلم الإنسان هندسة وقال أنا أريد أن أكون مهندسا ليكون الراتب لتكون وظيفتي في ثلاثة أيام، فهل هذا حرام عليه؟ لماذا؟ من هذا عمل جنة كالتالي يحتاج إلى أن يحصل على رزق. كذلك أيضا لو تعلم الإنسان علما من كنيسة علم مسائل وأفلاحه وقصد بذلك أن يحصل على مال، فهل هذا حرام؟ لا، هذا ليس حرام، لأنه ليس مما يفترض وجه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من طلب علما وهو مما يفترض وجه الله لم يجد عرض الجنة. نعم، هذا قول الخطيب، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، أي العلوم الشرعي أو ما يساعده كعلم العربية. نعم، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث ليل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرهم من هذا الوجه أكثرها من هذا الوجه. وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يمالي به الصفاء، فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه النيات السيئة، وهي تتحصل لك مع النية الصالحة. إذا نويت نية صالحة صرت إماما، صرت رئيسا، رجع الناس إليه وخذوا بقولك. نعم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر في الغائب وعالم في الجاهل، وحامل للحبيب ليس معه منه شيء، إذ كان في اقتراحه لحكمه بمنزلة الزاهد عنه معرفته وعلمه. بمنزلة الزاهد عن معرفته وعلمه. نعم. هذا أيضا يجب أن يعتني به حافظ الحديث رعاية، ومعنى رعاية أن يفقه الحديث ويعمل به ويبينه للناس، لأن مجرد الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص جدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عن مسامع. والمقصود بالأحاديث أو القرآن الكريم هو فقه المعنى حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصناف، منهم من هو راوي فقط ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيئا واضحا بينا لا يحتاج ما في المناقشة فيه، لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا. ومن الناس من أعطاه الله تعالى فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ، إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النفوس، إلا أنه ضعيف الحفظ. ومن الناس من يعطيه له الأمرين: قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما آتاه الله تعالى من العلم والحكمة بغير مطر أصاب أرضا، فصارت الأرض ثلاثة أقسام: قسم شيعان ابتلعت الماء ولم تنبت بالسلام، فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسه ولم ينتفع به ولم يرفع غيره. والقسم الثاني: أرض أمسكت الماء ولكنها لم تنبت بالسلام، هؤلاء من الرواة، أمسكوا الماء فسقى الماء واستقوا وزرعوا، لكن هم بأنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا الشيء. الثالث: الأرض الثالثة أرض رياض قبلة الماء فأنبتت العشب والكلأ، فانتفع الناس أكلوا وأكلوا مواشيهم وانتفعوا. هؤلاء من؟ هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه، فنفع الناس وانتفعوا به. نعم. انت لو هو صعب عند أكثر الناس، وفي عند أكثر الناس صعب، لأن النساء كثيرة والحوادث كثيرة وكل في الإنسان إيه؟ أسألك من القوم مرة واحدة يحضروه يأتي الشاعر في سوق أصاب أو غيره ويوجد قصيدة 200 بيت أو أقل أو أكثر وينصرف الناس حبيبا ظهر ما يكون أقول إذا من الله سبحانه وتعالى عن إحتياج العلم ثم رجع إلى وطنه الذي أقام فيه قائد لتوجيه الله عز وجل فينبغي أن ينضم إليهم وهم سوف يجعلونه شيئا عليه لأن عنده علم وينبغي أن يساعده وأنا أعيده لمن عنده قد يرون أنه لما حصل من العلم ما حصل كفر نعم خلاص هل لكن لا بد عن المعنى إيه لنا حرفي الآن نشوف السلام عليكم يا أحمد الآن كما نبدأ الدراسة بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد فينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن فرائض العوام لاستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قوله ينبغي لطالب العلم كلمة ينبغي أحيانا يراد بها الوجوب لكن الشائع في استعمالها أنها للنبي ينبغي لطالب الحديث يعني للعالم بالحديث أن يتميز في عامة أموره عن فرائض العوام واستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه وهذا في الأمور التعبدية ظاهر الأمور التعبدية ظاهر أنه ينبغي الإنسان أن يتميز باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد هل يشرع أن يتبعها الإنسان أو لا؟ كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتتبع ذلك حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه فينزل ويقول وإن لم يكن من حاجة الله كل هذا من شدة تحجيل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الأصل خالفه أكثر الصحابة فيه ورأوا أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع أن يتبعه الإنسان ولهذا لو قال القائل أيقن لنا الآن أن لا نقدم نقصد بالحج إلا في يوم الرابع لأن رسول الله عليه وسلم قدم في يوم الرابع نعم ينبني على هذا وهذا وقع اتفاقا أنه قدم في يوم الرابع من الحجة فالصحيح أنه لا يقدم طيب وما وقع عادة ما وقع فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه مثلا العمامة والحجاب والإزار وقل نعم يشرع أن نتبعه فيه ولكن ما معنى الاتباع هل معنى اتباعه في عين ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس الثاني يشرع يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ذلك في هذا الوقت لأن الناس يلبسون فسادوا هذا وعليه فنقول السنة لبس ما يعتاد الناس ما لم يكن محرما الإنسان محرما وجب الناس طيب ما وقع على سبيل الشهر فهل نتبعه شيء يعني كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى يحب العسل يتتبع الدب في الأكل هل نتبعه في ذلك قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع الدب يعني الطعام الدب الفرع فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسبح. وعلى هذا فهل نقول من المشروع أن تتبع الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعها أو لا؟ الظاهر أن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبقه وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا، إذ أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يتبعها أنه اتبعها قصدا كاتفاق. ولا شك أن الإنسان إذا اتبع الدبة من على ظهر القصعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا يوجب له محبة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع آثاره. وحينئذ نقول إذا تتبعت ذلك فإنك على خير، إنك على خير. وقد يكون في الدبة منفعة تبعيد تسهل وتليل وتكون قدما للطعام، وفيها مصائب ونحن نعرف السبب، لكن لو اننا رجعنا الى هذا السبب وجدنا في ذلك مصلحه وتفيده. المهم ان قوله ان يتميز في عامه اموره عن طريق الاوان باستعمال اثار الرسول عليه الصلاه والسلام، اقول فيه ما سمعته من التصحيح. كذلك باستعمال اثار العباره هذه فيها شيء من الركاب، ولو قال باتباع اثار فما عبر بذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه في عقيده الواقعيه، قال ان دخول السنه والجماعه اتباع اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا هو اللفظ المخاطب في القران فاتبعوني باذن الله. أما استعمال الآثار فقد يتوهم واهم أن المراد استعمال ثيابه وإمامته وما أشبه ذلك، لكن إذا قلنا اتباع آثار كان هذا أحسن وأوضح. وقول فوريه السنة على نفسه مراده بذلك أن يطبق، فتوظيف هنا بناء السنن على نفسه، لأن الله يقول لقد كان لكم فيه تذكرة برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر التاسع والعشرون آخر آية، يعني لو ذكر الكلمتين بعد ذلك لكان مهما لمن كان يرضي الله اليوم الآخر، فإن لمن كان يرضي الله اليوم الآخر هذه بدل من قوله لقد كان لكم، بدل من الكاف الجل على الأمور، لكنها بدل بإعادة العامل، والبدل بإشعاد العامل شاعر، إذ هو قال ينقذروا للذين استضعفوا لقصة صالح بعد لمن آمن منهم، لمن آمن هذه بدل بإعادة حرف الجر أي إعادة العامل. نعم. الأمر التاسع والعشرون تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب، يعني جليل الذهاب، ولكن لو عبر بقوله فإن عدم التعاهد سبب الذهاب إلى الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يدل ذلك على أن عدم التعاهد سبب للنسيان وليس عنوان النسيان، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء وسبب الشيء يكون قبل الشيء، وعدم التعاهد سابق على عدم البقاء أو بقاء العلم. وأصف في هذا يعني كثير، يعني إذا كان أجانب مصطفون فالأمر يفيد بالألفاظ. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المهقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. المعقلة عندكم إلا المعقلة إيش؟ وطلقها له. رب العالمين لا أعلم هل يبوك أعقلها أما عقلها فهي معقولة وعقلها يرجع إلى لفظ الحديث لنا نبي. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أيمن كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن ميسر للذكر لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير وإذا كان القرآن ميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقال إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلمه. هذا فيه دليل على أن من الباحث علمه اجتهد عنه، وهذا واضح أن من لم يتعاهد حفظه نفسه، وكما أن هذا في المعقول هو أيضا في المحفوظ. ومن لم يتعاهد الشجرة بالماء ايش يموت او تدفع، وكذلك من لم يتعاهد الاغصان الشجر يتكاثر الاغصان ويحفظ بعضها بعضا ولا تستطع، وكذلك خير العلوم ما بدا طاقه وسكر فرعه، لان كان يهز على القواعد والاصول. وأنا أحسن ذلك عليها عليكم بالقواعد والأصول، لأن المسائل الجزئية المتفرعة تلاقض الجرائد من أرض الصحراء تضيع عليه، لكن الذي عنده علم الأصول هذا هو العهد، من فاتت الأصول فاته الوصول. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، يعني قاربا، وإلا قد يكون إنسان عزيزا من هذا ويفاقد والعناد به فيبقى عزيزا إلى عيونه، لكن بالغالب أن العز الذي لم يؤكد بالعلم أنه الأمر 30 التفقه بتقريب الفروع على الأصول بوراء الفقه التفقه، ومتعلمه هو الذي يعلق ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. التفقه يعني غلط الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك، فقال: شيخ بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم.